ادي الأمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 22 من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الإمام البخاري في أبواب استقبال القبلة: باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبسق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا. نعم، فضل فضل. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب حق البزاق باليد من المسجد. أورده الإمام البخاري لبيان تعظيم أمر الصلاة باتجاه إلى القبلة. نعم، لأن الشخص متوجه إلى ربه، والله تبارك وتعالى فوق عرشه، والتوجه إلى القبلة احنا قلنا في الأصل التوجه جهة تعظيم كلام الله ومحل نزوله، نزول الوحي في مكة أول ما بدأ. فالقصد من ذلك تعظيم الحق سبحانه وتعالى وتعظيم كلامه، وبعدين تعظيم كلام الله تعظيم الحق سبحانه وتعالى، لأن هو في مقام إظهار الفقر الذاتي في مقابل إظهار توحيد الله في الغنى. نعم، بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، هو الغني بذاته، وأنت عبد فقير إلى ربك، وأنت متوجه إليه فيما أمرك به من التوجه إلى الكعبة. فمسألة وجود أن واحد يتنخم أو يبزق في القبلة كالأمر فيه كأنه بيوجه نقص أو إهانة لمن يعظمه. نعم، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، شق عليه ذلك. صحيح إن ما كانش فيه في أيام النبي عليه الصلاة والسلام موضوع الايه، ان واحد مثلا بيتخذ دايما منديل معه على طول، او الامور ديت امور طبيعيه. ده بالاضافه الى ان المسجد نفسه كان حصى زي ما قلنا. نعم، وفي حصير بيتحط عليه. ففي الاصل لما اتعمل كان من جمعوا حصى ناعم وبيصلوا عليه. نعم، وقفوا يصلوا على الحصى يعني، وان كان في بعض الحصير او شيء من هذا القبيل. لكن مسألة ان واحد يبزق فيجي في الجدار بتاع المسجد هيؤذي الآخرين. نعم، من جهة عدم النظافة في انتشار عدوى ممكن يكون، والأمر الأعظم في مسألة التعظيم لمن تقدسه وتعظمه وتخضع له وتعبده رب العزة والجلال. نعم، فحديث أنس أورده الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة. في القبلة يعني في جدار القبلة، أو في القبلة في المكان النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي فيه. وطبعا القبلة هناك ما كانش فيه مكان دائري كده بحيث يقف فيه الإمام، لا، ده حيطة موجودة وشف الحيطة نخامة يعني. نعم، ف طبعا النخامة ما يخرج من الإنسان من مخاط يبصقه في الحائط. نعم، فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده. كلمة قام فحكه بيده، أنت تشعر منها أن الرسول مد إصبعه أو يده وأزال هذه الإيه النخامة. طب النخامة طبعا بتبقى مش ناشفة، طرية مثلا يعني أو فيها آثار. فالشخص ساعة ما يشوف المنظر ده يقول لك إيه يا أخي، يعني ينفع كده؟ دي المشكلة اللي عند الإمام البخاري. البخاري بيركز على إزالة النخامة من المسجد أو من حائط المسجد، لكن كيفية إزالتها ما وضحهاش في الحديث ده. وضحها في الأحاديث التانية. أنا أقول لك لازم تاخد المشهد كله على إيه؟ على بعضه، صورة كاملة. إيه اللي موجود في الصورة الكاملة؟ يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حصى حك بها النخام. كده تبقى الامور معقوله مش كده؟ طيب حصى خدها حك بها الايه؟ النخام. طيب لما عاوز اقول الامر مجمل، ان الرسول ازاح النخامه بيده. اهو راى نخامه في القبله فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده. هو قال لك حكه بايه ولا حكه بيده على طول؟ قال حكه بيده. حكه بيده. نعم. فالصورة لو قلت حكه بيده بحيث ان ايده تلزق في المخاط مقززة. شفت بقى ازاي؟ فاللي مش فاهم الوضع عند الامام البخاري ازاي بيجزئ الحديث بحيث يركز على الصورة اللي هو عايزها من الحدث. في كيفية بيان الحكم الشرعي او بيان كيفية اداء النبي صلى الله عليه وسلم لامر الله عز وجل. هو حكه بحصى. انا عرفت ان هو حكه بحصى منين؟ من الروايات التانية اللي هو ذكرها. فانا لو جمعت الروايات كلها هيبان لي الصورة. فتجزئ الامام البخاري للحديث واخذ الشواهد منه في ان يذكر الجزء المخصص لبيان المعنى عمل مشكلة عند اللي مش فاهم السنة. وعند عامة الناس اللي مش قادرين يميزوا. فقبل ما تعترض اسأل او ابحث انت وشوف الصورة الايه الكلية. اتضحت النقطة ديت؟ طيب خد بقى عندك اهو كمان. فحكه بيده فقال ان احدكم اذا قام في صلاته فانه يناجي ربه. بيكلم ربنا سبحانه وتعالى في قراءته للفاتحة، فيقول سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي العظيم، التسبيح، التكبير، التهليل، كل اللي بيتقال فين في الصلاة. الرب يقول او ان ربه بينه وبين القبلة. فانا لو خدت الامور كده مش بالصورة الكلية اللي وردت عن النبي عليه السلام، ربه بينه وبين القبلة ده تكسيم. امال انتوا ليه بتنكروا على يسوع ان هم حاطينه على صليب؟ وهو ربك بينك وبين الصليب، بالك ازاي؟ ففهم من هنا ان الكلام ده يدل على تكسيم، فيجي يتطاول على الامام البخاري وعلى الحديث اللي اورده الامام البخاري وعايز ينكره. يعني الكلام مش كلام البخاري. لا، وبعدين كده كمان المعنى مش هو ده المطلوب. يعني مش هو ده اللي حطه في ذهنه، ان ربه بينه وبين القبلة يعني هو يناجي الحق سبحانه وتعالى، يناجي ربه اللي فوق عرشه. اللي انت متوجه اليه والى كلامه وتقديسه وتعظيمه وهو من فوق عرشه سبحانه وتعالى. فلما يكون كده يبقى انا ادفل او اتنخم وبفوق في الامام كده. اذا كان ده لا تقبلها على عظيم بتكلمه، لو انت بتكلم مثلا رئيس بلد ولا بتكلم ملك ولا بتكلم واحد من الناس اللي لهم مكانه او مسؤوليه، ما حدش بيعمل كده. يبقى اذا عدم جواز هذا الفعل لله من باب اولى. فهنا لا يستخدم قياس التمثيل ولا الشمول، انما يستخدم قياس الاولى. الاولى. شفت بقى ازاي؟ نعم. هو ده مراد الامام البخاري. وكل السلف فاهمين كده، يعني كل السلف اللي هم من الصحابه والتابعين ومن روى الحديث حتى الامام البخاري في القرون الثلاثه الفاضله كلهم على هذا المعنى. ما حدش فيه منها ان ربنا سبحانه وتعالى متجسد في صورة بين القبلة وبين العبد اللي بيصلي ابدا. ما فهمش الكلام ده للجماعة اللي هم الممثلة او المتأشعرة المعطلة اللي ظنوا ان مجرد ما يرد النص بهذا الشكل يبقى يقاس بقياس التمثيل او قياس الشمول. لكن الامر ليس كذلك. يناجي ربه او ان ربه بينه وبين القبلة. فدي عملت اشكال عند هؤلاء لان كل حاجة بيسمعوها عن الله تبارك وتعالى يقوم متخيل انسان ويقيس عليه بقياس التمثيل والشمول. في حين ان كل ما ورد مما ذكر في صفات الحق سبحانه وتعالى او في ذاته كل الكلام ده يقاس بقياس الاولى. نعم. وقياس الاولى هو الذي يجوز فيما يتعلق بالغيبيات بس. اللي قال فيه ولله المثل الايه الاعلى على ولله المثل الاعلى. لكن لا يجوز قياس تمثيل ولا شمول لان ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تضربوا لله الايه الامثال. لا قياس تمثيل ولا شمول. ولم يكن له كفوا احد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا يقاس لا بقياس تمثيل ولا بقياس شمول وانما يقاس بقياس الاولى. وطبعا الرب اسم من اسماء الله المطلقه دل على ذات الله وصفه الربوبيه بالمطابقه وعلى ذات الله وحدها بالتضمن وعلى صفه الربوبيه وحدها بالتضمن. نعم. قل فلا يبزقن احدكم قبل قبلته. ده نهي. والنهي هنا نهي تحريمي ممنوع. نعم. ولو عمل الشخص كده عمدا يبقى اهان من يعصب. ولكن عن يساره او تحت قدمه ان كان الشخص لابد فاعل وما فيش اذى للاخرين لان لاحظ ان لو كان حصى فمش هيأثر يعني لو هو تحت قدمه بزقه والبزاق دخل في الحصى او في التراب يعني. نعم. لكن هو لو معاه منديل مثلا او عنده التوب وهو مضطر مش قادر ان يتحمل فبيحطها في اي جنب كده من الملابس لغايه ما يبقى ايه يعني من طرف الثوب او ما شابه ذلك لغايه ما يخلص الصلاه يبقى ايه يشوف طريقه في ازالتها. نعم. ولكن عن يساري او تحت قدمي ثم اخذ طرف ردائه الحتة الطويلة او اللي نازلة من اليد او من الكم او من طرف الرداء القميص اللي لابسه او حاجة زي كده فبصق فيه عشان يعلمهم ثم رد بعضه على بعض عشان ما يبانش اثره فقال او يفعل هكذا. نعم. او يفعل ايه هكذا. هكذا دي السنة فيما يتعلق بهذه الامور لان الكلام ده هو نظرا لكثرته ودوام فعله من اجتماع المسلمين في الصلاة فالكلام ده مش حد هيقدر ان هو يستغنى عنه. يعني طبيعي الانسان اصلا تخيل هو حتى لو فرض في العصر احنا عايشين فيه دلوقتي لابس كمام ها وقال البزاق او نخام هيعمل ايه؟ هيدخل في في, في في في في الكمامه ولا هو بيشيلها ويجيب منديل ولا بتاع والمنديل الورقي او مش عارف. وبعدين لو فرض ان هو في وقت صلاه والمنديل الورقي معاه هيروح يحطه في سله المهملات وبعدين يرجع ولا بيعينه في جيبه لغايه ما يخلص؟ انا في جيبه. طيب. نعم. يبقى اذا المساله في تناسب تام بيبين فيه الامام البخاري كيف يؤدي ذلك ليرفع الحرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم من خلال فعل النبي عليه السلام. نعم. نعم. شوف بقى هنا انا بقول لك لاحظ كلام الامام البخاري في هذا الباب والاحاديث اللي اوردها. لو واحد ما عندوش درايه ساعه ما يسمع الحديث راى نخامه في القبله الرسول صلى الله عليه وسلم فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده. ايه الدين ده؟ انتوا عايزين يعني ده يبقى البخاري والسنه مش عارف ايه ويبدا يستهزئ. نعم. فخد من الصوره اللي قدامه ساعه ما سمع الحديث ان راح حك بتاع ده بيده. مخاط. لا وحكى بقى حصل مش بيده. نعم. دليل على كده اسمع بقى اللي جاي بقى. اسمع شوف نفس الكلام هتلاقي كرر لك الحديث لغايه ما يجيب لك الاخر. في الاخر خدت ما في المشهد الكلي بيقول لك ايه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى بساقا في جدار القبله فحكه، ثم اقبل على الناس فقال: اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فان الله قبل وجهه اذا صلى. يبقى قبل وجهه اذا صلى أي هو متجه إلى الله تبارك وتعالى، والله من فوق عرشه. نعم. يعني هو عز وجل فوق العرش وأنت متجه إليه وتستحضر عظمته، وإذا كنت أنت بين يدي الحق سبحانه وتعالى يبقى في الحالة ديت ما ينفعش فيها الإيه؟ البزاق. لكن نعم. برضه هنا بقول لك أهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه. نعم. لكن ما قالش بإيه؟ بيده. بيده. هو الحك وخلاص. طيب نعم. ازاي اتحك اللي فات فحكه بيده؟ يبقى حكه بيده. ها؟ حكه بايه؟ باليد بس؟ ولا كان في حاجه لسه ناقصه؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بساقا أو نخامة فحكه. فحكه. خل نعم. المشهد دلوقتي جاي من إيه؟ أول حاجة من حديث أنس. نعم. صح كده؟ نعم. اللي هو 93، 93، 94 من حديث عبد الله بن عمر. 95 من حديث مين؟ أم المؤمنين عائشة. نعم. رأى في جدار القبلة مخاطا أو بساقا أو نخامة فحكه. ممكن ده ممكن يكون في وقت ما فيش فيه الجماعة بس هو شاف البصاق شارب. نعم. طيب كل الأحاديث دي لما تجمع الصورة الكلية هتتضح لسه. هل الصورة كده بنت بن كل شيء؟ اسمع الباب اللي بعده. نعم. باب حك المخاطب الحصى من المسجد. اتضحت. يبقى هو أخذ حصى حتى بها المخاط، أمر طبيعي عادي. لكن مش واحد يقول يا عم ايه الدين بتاعك ده اللي كله قرف وبتاع، يعني ازاي الكلام ده يعني؟ لان فيه ناس حتى من المنتسبين للسنه او لانصار السنه او لما شابه ذلك من دعاه السلفيه اللي هم الحزبيين او من غيرهم يعني. نعم. يدعي انه على السنه. ويجي على البخاري يطعن فيه. لك بخاري ايه والبخاري ده يقول كم حصاه؟ ليه؟ لانه اتربى على مذهب اعتزالي، مذهب عقلي، سواء نعم. كان تلقاه من اثار المذهب الاشعري او المتاشعر المنتسب ظلما وزورا لابي الحسن الاشعري او غيره من الجماعات اللي موجوده على الساحه. نعم. جماعات اللي هي كلها ترجع في النهايه الى فكر ابن البنا الساعاتي يعني. نعم. فالقضيه كلها ان حديث النبي عليه الصلاه والسلام النظره اليه لازم تاخده من شموليه كامله، جوانب الصوره كلها تتضح، مش تاخد جزء وتسيب جزء. نعم. فبقول لك باب حك المخاط بالحصى من ايه؟ من المسجد. من المسجد. نعم. وقال ابن عباس وقال ابن عباس ان وطئت على قدر رطب فاغسله وان كان يابسا فلا. فلا خلاص. كان حاجه قذرة ورطبة يبقى تغسل. طب حاجة ناشفة وممكن زلتها بأي حاجة كده خلاص. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها. شفت النص؟ نعم. هذا النص حديثنا. بس الإمام البخاري طبعا نظرا لأن الرجل أمين ومعروف عنه القوة في النقل في مسألة التحديث بالسند المتصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى بدون شذوذ او عله، ان الراوي ده روى الكذا والراوي ده الكذا والراوي ده الكذا. نعم. وده صحيح بالضوابط اللي احنا التزمنا بها. شرط البخاري موجود في كل ما حدث به. نعم. لما تقول الكلام ده هتلاقي رواية من الروايات كملت لك الايه الصورة والمشهد. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها. تمام. يبقى فهمنا كده الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أزال النخامة. والاعتراض راح. نعم. طبعا المعترض اللي هو عايز يعترض ده لو قلت له ايه مش هيقتنع، لكن الراغب في الحق في ان يعرف عشان يميز، لما تبان له الصوره بقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. نعم. جاء بالهدايه يعني. فقال اذا تنخم احدكم فلا يتنخمن قبل وجهه. وجهه. لا يتنخمن قبل ايه وجهه. وجهه. ولا عن يمينه. طب ليه اليمين؟ لا يتنخم ناحية اليمين نظرا لوجود ملائكة، ده أمر يتعلق بالغيب. بالغيب. نعم. وقبل وجهي أيضا لأن الله عز وجل بالنسبة للعبد في قبل مصلي. نعم. يعني هو متوجه إلى ربه. نعم. وإحنا قلنا زي ما قلنا المسألة كلها بقياس الإيه الأولى. وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. نعم. وليبصق عن يساري او تحت قدمي اليسرى. اليسرى. ليه؟ لان برضو من ناحيه اليسار احنا قلنا كل انسان له قرينه. نعم. قرين على اليمين وقرين على الايه؟ على اليسار. نعم. غير الكتبه، الكتبه شيء ثاني. نتكلم على اللي هو القرين الملازم للانسان، ما منكم من احد الا وقد وكل به قرين من الجن وقرين من الملائكه. قال واياك يا رسول الله، قال واياي الا ان الله عانى علي فاسلم فلا يامرني الا بخير. نعم. فناسب ان يكون البصاق عن اليسار او تحت الايه؟ القدم. نعم. طبعا هو لو فيه منديل او شيء من هذا القبيل او طرف الثوب يستطيع ان هو يبصق فيه لغايه ما ينتهي يكون افضل على اساس الحفاظ على المكان. اما ان لم يكن خلاص. وبعدين لا يتصور هذا الان، مثلا انت عندك مسجد مليان فرشه موكيت وسجاد وكلام من ده، فواحد هيتنخم ويحطه على السجاد او على الموكيت. لكن هو بيعمل ايه؟ يعني في بعض الثياب لو ما كانش معاه منديل يعني. نعم. نعم. باب لا يبصق عن يمينه في الصلاه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه ولا يبصق وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. عليه الصلاة والسلام. هو الحديث تقدم اللي قبله على طول في الباب السابق. نعم. بس هنا نص على باب لا يبصق عن يمينه فين؟ في الصلاة. في الصلاة. بس لو لاحظت هنا هتلاقي الإمام البخاري وهو بيرد أو يورد الحديث هتلاقي إن الحديث اللي هو 396 قل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أو أخبرنا ابن شهاب. ده سند. نعم. وذكر في السند الثاني حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن مين؟ عن ابن شهاب. عن ابن شهاب. نعم. يعني سمع الحديث من هنا وسمع الحديث من هنا واجتمعوا عند مين؟ عند ابن شهاب. عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبره. نعم. وهنا حدث. شايف الدقة في مسألة النقل، ان سمع الحديث من هذا الطريق لغاية ابن شهاب ومن نعم. هذا الطريق لغاية ايه؟ ابن شهاب. نعم. معي؟ معي. طيب. اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال اذا تنخم احدكم فلا يتنخم قبل وجهه. نعم. يعني لو شفت الحديث اللي فات فلا يتنخمن، يعني شوف الدقة وصلت ان يفرق بين ده قال يتنخمن وهنا قال فلا يتنخم قبل وجهي. قبل وجهي. وهنا فحتها وهناك فحكها. هنا حتها وهناك فحكها. يعني نعم. انت لو جيت شفت قارن احرف. حتى الاحرف حتى في الحفظ في في, في في الدقة. وبعدين زي ما اقول لك احنا من هذه الزوايا بناخد المشهد كامل او الكيفية اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهو وسع في هذه المسألة لسبب ان ده امر كثيرا ما يحدث في كل صلاة. وما تلاقي الجملة بقى بالنسبة للمسلمين يبقى لازم الأمر يبقى واضح بحيث لا يحدث يعني أذن أو عدوى أو انتشار حفاظ. ما هو أنت تكون ده محتاط فيه أساس الوقت الصلاة. هم ليه بيقول لك خلي فيه مسافة تباعد؟ عشان انتشار العدوى. فانتشار العدوى ديت عشان خاطر إيه؟ النفس بس. فما بالك لما تكون نخامة بقى واحد يمسها ولا قربت منه ولا كده. شوف بقى هنا دي عوامل نظافه تدرس الان في مرض الكورونا. اخد بالك ازاي وانت صحيح. شايف صحيح. القضيه بقى هنا في بعض الاشياء محتاجه الى بيان. اولا الكلام ده هو لما يكون في امكانيه لحدوث ذلك. نعم. يعني احنا دلوقتي الناس بتصلي بوضع ونعم ربنا سبحانه وتعالى عليهم في فرش المسجد وفي السجادة اللي بيصلوا عليه وفي الأماكن الراقية اللي هم نشوفها. يعني دي مساجد يعني إنجاز التعبير نقول من الجنة موجودة في بين الناس الآن. نعم. بس هي تروح تصلي يعني. لكن في القديم أو في أي مكان ممكن المسجد يكون بيصلوا على تراب أو على حصى. نعم. أو بيصلوا في الماء في, في مكان مثلا أرض فاضية أو رملة أو ما شابه ذلك. يمكن تحقيق مثل هذا. طب إذا لم يكن يبقى ما فيش غير أنك أنت تعمل حسابك عند البسق أو عند النخامة أنها تبقى في طرف الثوب. لما يكون معاش منديل. طب في منديل يبقى في هذه الحالة الاحتياط من خلال استعمال المنديل. نعم. كده لغاية ما أتكيف مع أي وضع أحافظ به على المسلمين وكيفية أداء العبادة عندهم. هذا هو الخلاصة فين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي حيجي لسه الكلام عن النخامة وعلى البزاق. نعم. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يثفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجله. هذا في بالنسبة لإمكانية ذلك لو المكان مناسب. نعم. يعني رملة حصى يبقى لا يثفلن أحدكم بين يديه في موضع الإيه السجود. لأن هو بيبقى متجه إلى الله تبارك وتعالى ولا يليق أن يتجه إلى المعبود بحق وبعدين يثفل بين يديه. نعم. ولا عن يمينه. احنا قلنا ولا عن يمينه لان في ملك عن اليمين. نعم. ولكن عن يساره عشان القرين شيطان. او تحت ايه رجله بحيث تدفن. لو الامر مناسب لكده. لكن لو ما هوش مناسب ان الوقت دلوقتي اغلب المساجد كلها لا تناسب ان واحد يدفل تحت يساره ويدوس في المكتة او في السجاد. اخد بالك ازاي. نعم. لكن في منديل اذا ما كانش مع المنديل يبقى الامر في جزء من ثوبه عشان يتقي ازاء الناس وبعد كده يبقى ينظف طرف الثوب او ما نعم. وضع فيه هذه النخامة. نعم. باب ليبزق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. نعم. هذا كثر فيه. لكن لو شفت بقى البخاري هل تبدأ يبقى تكرار اللي فات أو هو الغرض مش واحد؟ الغرض واحد بس شوف كده في الحديث السابق حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعب. هنا قال ايه حدثنا ادم قال حدثنا شعب. عشان نفهم ان الامام البخاري بيلتزم الأمانة في النقل فيما ورد، وأخذ من ده باب ليبزق عن يساري أو تحت قدم اليسرى، وخد من اللي فاتت باب لا يبزق عن يميني في الصلاة. يعني هنا خد في ده حتة لا يبزق عن يميني في الصلاة، طب والتاني جاب الحديث برضو علشان يقول لك يبزق فيه. واحنا هنا برضو بنتكلم عن كتاب الأصل فيه هو كتاب حديث مش كتاب فقه، فهو بيورد الاحاديث وبعد كده ممكن يبوب بقى، يعني ممكن عشان كده نلاقي الاحاديث كتير في باب واحد والحديث متكرر بالمعنى متكرر، لان الاصل فيه ان هو كتاب حديث. بس شوف هنا في البخاري اشمعنى البخاري، نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقدر له ان يكون على راس هذه المهمه في الحفاظ على السنه. نعم. ان اللي يشعر بهذا اللي درس في مقرر الاديان، ان كل كانك بتغص واحد، الواحد ده راجل مصر على الباطل وعلى عدم الإيمان والتطاول على الوحي. فما هنجيب له إيه بقى؟ تخيل بقى إن كتابك كله ملوش سند. كتابك كله ملوش سند واحد. صحيح. لكن تشوف الحديث بتاع البزاق والبزاق والتفل، شوف جاي بكام رواية. طب هنا بقول حدثنا آدم، خد بالك إزاي؟ نعم. واللي قبله يقول حدثنا مين؟ حفص ابن عمر. وكل حديث تلاقي السند من هنا، يعني شوف كأن واحد يعني مبسوط بما عنده من الفخر بالأسانيد. نعم. الإمام البخاري جايب الحديث بيقطعه يجزئه وفي نفس الوقت بيرويه من أسانيد متصل. نعم. لأنهم احنا أصحاب حق فنتكلم زي ما احنا عايزين. نعم. انما انت عندك ما فيش سند واحد مش قادر تتكلم، لكتابك كله على بعضه. صحيح. الاف الصفحات جبتها وقلت لا ده الحق وده الكتاب اللي تزول السماوات والارض ولا يزول حرف منه بأمرت ده اذا كان ما عندكش سند واحد. نعم. والاصل مفقود، مين اللي كتبه ما انتش عارف. تايه مين ده؟ ادينا حياته، تلامذته، شيوخ. فعلم الاسانيد هنا علم بيدي حماية للوحي، واللي متصدر للمسألة أسد السنة كلها الإمام البخاري. نعم. فقلت لك الإمام البخاري ربنا جعله زي حصن أو حامي للسنة. نعم. حطيت عن في البخاري يبقى أنت كسرت دماغك وضيعت حالك وفضحت نفسك، فخليك قاعد مستخبي. نعم. وفي نفس الوقت بقى بالنسبة لكتب السنة الأخرى هو عطيلك أقصى ما عنده من حماية، شوف بقى فما بالك من اللي جاي بعد كده. لو أنت جمعت طرق الحديث من كتب السنة كلها بقى. نعم. يعني هو حديث البصاق ده ما جاش إلا في البخاري بس، ده إذا كان في البخاري يعمل فيه كده، أمال لو جمعناه من مسلم؟ الروايات اللي أوردها مسلم، أمال لو جمعناه بقى من من باقي كتب السنة من أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وعد بقى، أمال لو جبناه من المسند بس، أخبرك إزاي؟ والمسانيد كلها والصحاح، فطبعًا مفيش قدام واحد باحث منصف غير الإقرار بالعجز التام من قبل الآخرين وبالكمال التام في الوحي اللي نزل في الإسلام. نعم. ده باق إلى قيام الساعة، فحفظه الله تبارك وتعالى قرآنا وسنة. حتى في السنة اللي يقف يحتار القرآن اتحفظ من بدري، يعني من أول من القرن الأول الهجري والقرآن أصبح موجود في مسجل كتابة في المصحف. نعم. الإمام وأمة محمد حفظاه خلاص، ما تتكلمش عن القرآن، كلام الوقت كل طعمهم فين؟ في السنة. السنة. ففي السنة لما يجي يدخلوا في الموضوع ما فيش غير الجاهل بس، النباح اللي بيحاول ان هو يشوش عليه، لكن تعال عند التحقيق، تعال نخش في التحقيق، يلا ادرسوا. وهم درسوا الكلام ده، وانت متخيل ان مثلا اليهود والنصارى لم يمكثوا قرونا طويلة في مسألة دراسة السنة؟ ده بعد الحروب الصليبية قعدوا يدرسوا في أحاديث النبي عليه السلام. نعم. أكثر من قرنين من الزمن يدرسوا بس إزاي يوصلوا للحديث. عملوا المعجم من فارس لألفاظ الحديث. الحديث والشغل بتاعهم وصل إلى درجة إن علمهم الأدب فعلا. نعم علمهم الأدب صحيح. أنت عايز توصل لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ده مبودين كل كلمة، كل كلمة يوصلها إزاي على حسب حروف المعجم، المعجم المفارس لألفاظ الحديث في الكتب التسعة. إيه ده؟ القساوسة كانوا بيشتغلوا في الكنيسة إيه؟ بيقروا في كلام النبي عليه السلام ولا بيقروا في الكتاب بتاعهم؟ الكتاب بتاعهم ما تقرش. حياتهم كلها قائمة على قعد قرنين من الزمن. وحتى الآن أنت متخيل مؤسسة رند والمؤسسات الأمريكية اللي الجيش الأمريكي بيصرف عليها ملايين ومليارات، وموظف أناس ما لهمش عدد من المسلمين اللي هم ما يعرفوش حاجة عن دينهم. نعم الكلام ده كده لله او خدمه لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. ده عشان يدور لك بس ازاي يحاول يشوش على المسلمين فيغيب وعيهم وما يعرفوش قيمه ما عندهم. لكن اي مسلم بس مجرد ما يسمع حتى ولو حاجات بسيطه من اللي احنا بنعرضها، احنا بنتكلم على الجانب الاعتقادي من الاحاديث، نعم، ودلالتها على التوحيد وفهم الاتجاهات الخاصه بهذا الامر. شوف الامام البخاري بقى، الصراحة أنا لا أخفى عليك يعني كل ما بقرأ الإمام البخاري أعجب بإيه؟ بطريقته، نعم، بجمال عرض الموضوع عنده، بإيضاح منهاج النبوة على هذه الكيفية، فما بالك بكتب السنة الأخرى. نعم. نعم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. نعم. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. نعم ده شاهد برضو لمسلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بإيه؟ بحصاء. بحصاء هو قال حكها بيده برضه صادق، ما هو حكها بحصاء أمسكها بيده وكده. نعم. فلو قلت حكها بيده الكلام صحيح، حكها بحصاء أمسكها بيده لكن الصورة الكلية إن أخذ حصاء وحك النخامة بها. نعم. فممكن واحد يجيب لك الحديث الأولاني بس عشان لك شوف ده دين، شايف ده ينفع مش يعمل عدوى ويعمل مشاكل وكلام من ده، والرسول وراح يحش النخامة بصبع. لا هو ما كانش كده، ما تبقاش مزور. نعم. حكها بحصاه لما رأى النخامة. نعم. نعم. باب كفارة البزاق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. نعم دفنها كفارة البزاق في المسجد ان يزيلها، هذا المقصود بدفنها، يزيل ايه اثارها. يعني لو كان المكان يتحمل كان حصى او رمل او شيء من هذا القبيل يبقى حيدفنها من خلال تحت قدم اليسرى ويعني يدوس عليها اندفن. نعم. فيش اثر لايه لانتشار. نعم. اذى او عدوى. طب لو ما كانش هيبقى عن طريق طرف الثوب او في ملابسه الخارجيه يعني في حته كده لغايه ما يخلص الصلاه يبقى ينظفها ما يزيش حد، وكفارتها ايه دفنها. طب افرض بقى واحد اضطر مش عارف يتصرف ازاي او غلبه ذلك ومن كثرته نزل على المسجد او على الفراش، يبقى لابد من ان يقوم بتنظيفها وازالتها. والامر هنا قد يكون البزاق في المسجد خطيئه اي على سبيل التحريم او على سبيل الكراهه على حسب استطاعه الانسان والموقف اللي هو موجود فيه. لكن الكفاره في ان يمحي هذا الاثر وينظف المكان. هذا الدين نظافه الطهاره كيفيه اداء الصلاه في الضروريات اللي بتحصل زي كده من لا يستطيع الانسان دفعها. لكن واحنا الصلاه عامه انت عارف الصلاه مبنيه على الوقوف القيام والركوع والايه والسجود والجلوس، حركات بتحصل كم مرة بقى في اليوم الصلوات الخمس، فأثناء السجود ممكن يحدث تنخل في أثناء الوقوف. المهم إزاي المسلم يتعامل مع ضرورة زي كده في أداء كيفية الصلاة اللي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب دفن النخامة، هي كفارة البزاق في المسجد. طيب باب دفن النخامة في المسجد، شوف كل ده في بس فين؟ في النخامة. حدثنا باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. هنا طبعا أقول لك تم في ملك تاني بالنسبة لل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وفي ملك عن اليمين وعن اليسار. نعم. فيعني الملك اللي على اليمين نسيبه اللي على اليسار، لا المقصود هنا ان اللي على اليسار الملك هنا القرين. اللي على اليمين. واللي على اليسار اللي هو ايه؟ ابليس. الشيطان. الشيطان. نعم. وخلي بالك ابليس هنا القرين ما بسيبش الانسان حتى في الصلاة. يقول لك ايه؟ اذا اذن فر الشيطان وولى. يخلص الأذان يقبل الايه؟ الشيطان. الشيطان. إذا ثوب أو أقيمت الصلاة ول. إذا انتهت الإقامة ووقف الصلاة أقبل الايه؟ الشيطان. الشيطان. الأمر ده يقول لك طيب هو وفي رمضان تصفد الايه؟ الشياطين. لا ده كله في شيطان مخصوص بيتحرك ساعة الصلاة اسمه خنزب، بيجي بس للصلاة لإزعاج المسلم في الصلاة. نعم. وشياطين مرضة تنطلق إلا في رمضان فتصفق، أما القرين فدم لازم في رمضان وغير رمضان وكل. نعم. ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. نعم. قرين الجني أو الشيطان اللي هو مع الإنسان اللي بيهتف له بالعصيان على سبيل الابتلاء، ده من يوم ما يتولد لغايه ما يموت ما بيسيبش الشخص. بعد ما يموت ينفتل او يروح بقى ايه يدور على حاله ويشتغل شغلانه تانية. نعم. يكلفه بقى بان يبقى يرقيه في انه يروح يشتغل للصلاه بس، او يروح للسحر بس، او يروح للايه المرضه، او يسترق السمع او غير ذلك. نعم. ده بالنسبه للامر. فهنا المقصود ان الشيطان القرين والملك اللي على اليمين برضه اللي بيهتف له بالايمان. نعم. وباعتبار ان الملك بيساعد في مسألة استحضار المناجاة واستحضار عظمة ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة، لانه يلحق بهذا، فالمناجاة بتبقى لله تبارك وتعالى من جهة التسبيح والتقديس وكده، والملك بيلهمه هذا بتوفيق الحق سبحانه وتعالى، لان الملك بيدي خواطر. نعم. فالإنسان بيفكر التفكير ده قد يكون خير او قد يكون شر، فالتفكير بالخير دائما ياتي من الايه؟ الملك. لاحظ النقطه دي. نعم. هقول ايه في الصلاه؟ افتكر ايه كويس من اللي انا حافظه او اللي انا اقدر ادعي بيه لفلان او فلان، او الواحد ساجد يدعو لولدي او لاهله او لمريض يعرفه، فالملك ياتيه بالخاطر في هذه اللحظه. فيبقى بيساعده على الطاعه، وبيساعده على استحضار عظمة ربنا سبحانه وتعالى في الصلاة. أما الشيطان فبيقعد يفكره بإيه؟ كل اللي تايه منه يجيبه، أي حاجة فيها أذى فيها بتاع إزاي يعمل مشكلة، فده يحتاج إنك تدفن تحت قدمك. نعم. يسرى أو تحت قدمي فيدفنها. إلا حديث كلها شهد برضو من جهة التكيف في تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، صلوا كما رأيتموني إيه أصل. نعم. نعم. باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده. هنا بقى تفهمت بعد ما تحكها بيده يبقى عن طريق إيه؟ حصى نعم. خلاص اتضح كده نعم. ورؤية منه كراهية أو رؤية كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال أو يفعل هكذا عليه الصلاة والسلام. الحديث ده هو أول ما ذكره، من أوائل ما ذكره الإمام البخاري في باب الإيه النخامة والبزاق في المسجد يعني. نعم. بس في الأول لما ذكره ذكروا في بيان في باب يحكه بيده انه يحكه بيده. فوضح من خلال الاحاديث المتكرره الصوره الكليه. وجابوا في الاخر هنا باب اذا بدر البزاق فليأخذ بطرف ايه ثوب، كان الرساله اللي عايز يوجهها البخاري بيقول لك ايه الاحاديث لما انا اوردتها انت فهمت الصوره الكليه؟ فهمت الرساله؟ نعم. هيحكها ازاي ويعمل ايه ويتصرف ازاي فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم. فالحديث هو متكرر، احنا ذكرناه قبل كده وورد أورد الإمام البخاري، بس ذكره في النهاية عشان كل حاجة تبقى ايه واضحة بقى خلاص. نعم. ان حك النخامة كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم بحصاه، وان المسألة في نهايتها انه بينادي رب العزة والجلال من خلال الذكر والتسبيح، وان كلمة ربه بينه وبين قبلته القصد منها ليس التجسيم أو التجسيد الذي يظنه البعض، ولكن القضية كلها مبنية على قياس الأولى. نعم. لأن الله عز وجل من فوق عرشه العبد واقف بين يديه يستحضر عظمته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه إذا أمكن ذلك. إذا لم يمكن أخذ بإيه طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض او يفعل هكذا، كان معاه منديل معاه شيء ما قدرش يبقى في طرف الايه الثوب. وان الكلام ده هو ما ينفعش ان الشخص يتنخم او يدفل في القبلة، لان الكلام ده كرهه النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية كراهيته لذلك وشدته عليه. نعم. نعم. باب عظة الامام الناس في اتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. نعم عليه الصلاة والسلام. عظة الإمام، باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر الإيه القبلة. القبلة. الرسول صلى الله عليه وسلم متجه للقبلة، والدعوة من خلال الحديث ان الناس يكونوا في خشوع وفي اتمام للايه للصلاة بلا تقصير. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لهم هل ترون قبلتي ها هنا، يعني انا شايف الحيط قدامي في القبلة من شايفكم من الخلف. فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري. يعني الصورة منقولة إلي قدامي زي ما واحد متدور وشايفكم. نعم. فهما إني لأراكم من وراء ظهري، طيب أمر خاص بالنبي عليه الصلاة يعني ممكن الصورة جايبها له جبريل زي ما أطلعه على الجنة والنار في عرض الحائط. نعم. ولا دلوقتي ممكن الوضع الوقتي بيبان من خلال ايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الكاميرات والتصوير الحديث. انت بتشوف الشاشه قدامك جايبه اللي ورا. نعم. والشاشه اللي ورا جايبه اللي قدام وهكذا. فالرسول عليه الصلاه والسلام كان له وضع خاص باعتبار خوارق العادات. نعم. فكان يرى من خلفه كما يرى من امامه، والصورة تعرض قدامه عليه الصلاة والسلام. نعم. والله فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء إيه ظهري. ظهري. نعم. نعم. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال في الصلاة وفي الركوع إني لأراكم من ورائي كما أراكم عليه الصلاة والسلام. الحديث برضو ذكر الإمام البخاري من حديث أبي هريرة مرة ومن حديث أنس مرة. ده له سنده وده له إيه سنده، والشاهد من هنا إن وعظ الناس وحدثهم في إتمام صلاتهم وذكر القبلة، الرسول كان متجه القبلة، وبالرغم من ذلك يراهم من الخلف كما يراهم من الأمام، وده أمر خارق خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، حديث هذا والذي سبق والحديث كلها شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. في كيفية إتمام الصلاة، في كيفية عظة النبي عليه الصلاة والسلام للناس فيما يتعلق بالقبلة، لكن ده خاص بالنبي في مسألة رؤية من خلفه. نعم. لكن ما ينفعش إمام يقول إيه إني لا أراكم من ورائي ظهري. أنت خد بالك إزاي؟ نعم. ده ما تنفعش. لأن ده الأمر خارق للعادة يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو يقول لك لا ده ممكن الولي الفلاني، ده سيدي فلان ده بيشوف كل حاجة، يشوف اللي ورا زي اللي قدام. الصوفية بيقولوا كده في لكن إيه الضابط اللي عرفنا إن ممكن ده كرامة أو خرق للعادة؟ قد يحدث، نعم قد يحدث بالنسبة لخرق العادة في البشر، إن كانت على يد نبي تبقى معجزة، وإن كانت على يد ولي تبقى كرامة، بس شرط الكرامة الاستقامة. أنا أعرف إزاي إن الشخص ده كويس ولا مش كويس. إذا كان منضبط على الإرادة الشرعية بشيء تام وحدث خرق العادة على يده، يبقى في هذه الحالة الرجل ده رجل صالح ودي كرامة. نعم. لكن إن كان عاصر ربنا سبحانه وتعالى ويفعل المنكر ويسعى في خراب الدين وجاء بخرق العادة، يبقى على أحوال شيطانية وأمور من المكر بخفة اليد أو ما شابه ذلك، فده سحر. كده اتضحت المسألة بشكل واضح، وبين الإمام البخاري فيها وكفى يعني بين بيانا شافيا لمن أراد اتباع السنة. نعم، جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعلك حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.